الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حفظه العجم، حفظه الأعمى وحفظه الأبكم، حفظه الشيبان، حفظه وزير وأمير، حفظه صغير لم يبلغ، حفظه فقير لم يطعم، حفظه مريض على فراش الموت، حفظه مبتور الأطراف، وحفظه أناس كثر ممن نظن أنهم لم يكتملوا في أوصاف الجسد أو في المكانة أو لم نكن لنظن أنهم يستطيعون، إلا أنهم فعلوها بأن حفظوا كتاب الله عز وجل، لأنهم كانوا بالرغم من ظروفهم كبارا في هممهم وعمالقة في سعيهم ومخلصين من قلوبهم. أو نعجز نحن عن حفظه؟ يظل أحدنا يفكر بحفظ القرآن سنوات، يؤجل ويسوف ويماطل، ولم يعلم المسكين أنه تأخر عن أعظم تجارة وزهد في أعظم صفقة مع الله. لذلك كان حديث عنوان حديثنا اليوم تجارة لن تبور، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. التلاوة هنا إن الذين يتلون كتاب الله بمعنى قرأه فتتبع ما فيه من علم وعمل، فكانت ثمرة العمل أنه أقام الصلاة وأنفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى عملا بما جاء مما تلاه في القرآن. فهؤلاء يطمعون في تجارة رابحة مع الله لن تكسب ولن يتعذر ربحها، ذلك أن كل التجارات في الدنيا ما تسمى تجارة إلا إذا كانت معرضة وفيها احتمال للربح واحتمال للخسارة، فربما يربح مرة ويخسر مرات أو العكس، ولكن هذه التجارة لأنها مع الله فليس فيها خسارة، فكيف إن كانت تجارة مع كتابه؟ فتلك التجارة التي لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وعدا منه سبحانه. أيضا في هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نريد الشق في الحديث الذي يتحدث: والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يكون القرآن حجة لك إذا كنت بأفعالك وأقوالك موافقة لما جاء في القرآن، فيكون حجة لك مدافعا عنك. ومن كان معرضا عنه، عن تلاوته وعن الالتزام بما جاء فيه، فيكون القرآن حجة عليه. كل الناس يغدو، والغدو هو الخروج في وقت الصباح المبكر. الناس تخرج صباحا في البواكير حتى تلتمس أرزاقها، حتى تسعى في هذه الحياة. فكل الناس يخرج حتى يسترزق لنفسه. فهنا جاء التشبيه في الحديث: وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وكأنه تشبيه أن هذه الدنيا هي كالسوق، نحن في سوق، والسلعة أنا وأنت، فإما أن يبيع الإنسان نفسه لله فيعتقها من العذاب ومن النار، فنحن أسرى نحتاج إلى فكاك رقابنا من النار، إما أن يبيع المرء نفسه لله، وهذه السلعة الغالية التي أغلى ما يملك هي نفسه، يبيعها لله فيعتق بها من النار، أو يوبقها في أن يبيعها للشيطان فيدنسها وتكون حظا للشيطان. فالإنسان يختار في هذا السوق المشتري، إما أن يشتري الله سبحانه وتعالى منك، وإما أن يشتري الشيطان، والخيار لك. حديثنا اليوم صحيح أنه فيه تحفيز على حفظ القرآن، وأيضا هو يتحدث عن أغلى وأطهر شيء في هذا الكون وفي هذا الوجود هو كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أن الحديث ليس مقصورا على من حفظه، وليس مقصورا على من تدبره، وليس مقصورا على من لم يحفظ ولم يتدبر. كل إنسان سيجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآيات التي ستتناولها شيء يخصه، حتى لو كنت حافظة للقرآن هناك حديث كثير يخصك، وإذا لم تكوني حافظة فالحديث يخصك أكثر وأكثر، وإذا كنت في الطريق فالحديث أيضا يخصك. لكن نريد أن نركز على نقطة قبل أن نبدأ، وهي ما تكلمنا عنه كثيرا في مرات سابقة. عندما نتحدث عن العلاقة مع القرآن، هي ليست علاقة إما هذا أو هذا، إما أن أكون عاملة وإما أن أكون حافظة. العمل أولى والتدبر أولى وهو الأوجب، أما الحفظ فهو مندوب ومستحب عليه كثير من الأجر، لكن الكمال والشيء الكامل والأتم أن يكون الإنسان حافظا متدبرا. فلا خير في من يحفظ ولا يعمل ويكون القرآن حجة عليه حتى لو كان حافظا له، لكن الكمال والتمام أن يكون حافظا عاملا متدبرا. وإلا المرتبة الأولى حفظ مع عمل، المرتبة الثانية عمل بلا حفظ، وفي المرتبة الثالثة حفظ بلا عمل. لذلك كل ما سيأتي من أحاديث أو من آيات ومن كرامات لا تتحدث فقط عن من حفظ، وإنما هي تتحدث عن من حفظ القرآن حفظا فوعاه وتذاكره في عقله، وحفظه أيضا في قلبه، وحفظه في تصرفاته وفي سلوكه، فكان القرآن خلقا له، وكان القرآن مقوما لاعوجاجه. هذه هي القاعدة. نحن لما نتكلم عن فضيلة القرآن وفضيلة صاحب القرآن وفضيلة حافظ القرآن، فالأحاديث تكثر والآيات تزخر وتتنوع ما بين كرامات في الدنيا وكرامات في الآخرة، ما بين ترق في الدنيا وترق في الآخرة. نبدأ بكرامات الدنيا بما أننا لازلنا من أهل الدنيا، وجميل أن الإنسان هذه الكرامات وهذه الأجور يتذكرها حتى تكون حافزا له، ولا يقتصر الأمر فقط على موضوع الحسنات والسيئات، هناك الكثير من النيات التي يمكن للإنسان أن يجمعها كلما أقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. أول شيء وأول كرامة من كرامات الذين يحفظون القرآن ويتدبرون القرآن، أن أهل القرآن هم أكمل الناس إيمانا. أركزوا معي، أهل القرآن العاملون به هم أكمل الناس إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس بحسب حظهم من القرآن والإيمان، الناس تقسم حسب حظها من القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. إيش معنى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا لأهل الإيمان ولأهل النفاق والفجور. أهل الإيمان يقسم إلى قسمين، منهم من هو ملازم بينه وبين القرآن، الذي عنده إيمان زائد قرآن مثله كالأترجة. والأترجة يعني ربما هي ليست معروفة في كثير من الدول، أنا لما قدمت السعودية رأيتها يعني وتذوقتها، هي عبارة عن ثمرة تعتبر من الفواكه وشبيهة جدا بالبرتقال، يعني هي من الحمضيات، طعمها لذيذ وريحتها فواحة. كيف لما تفتح البرتقالة الرذاذ والرائحة تأتي عليك، كذلك الأترجة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن الملازم للقرآن والعامل به ولديه هذا الإيمان أنه كهذه الثمرة الذي هو نافع لنفسه ونافع لغيره، فلا تعدم منه خيرا، دائما في خير لنفسه ولغيره، كمل لأنه جمع بين الإيمان والقرآن. الصنف الثاني من أهل الإيمان عنده إيمان، يعني ربما إنسان يصلي، يصوم رمضان، يحضر مجالس علم، لكن ليس له حظ من القرآن، علاقته بالقرآن ليست وطيدة. هذا مثله كمثل التمرة. ليش مثله كمثل التمرة؟ لأنها التمرة يراها الإنسان من بعيد لا يجد لها أثر، لن تشم رائحة التمرة من بعيد، ولكن إذا تذوقتيها وجدت لها طعما جميلا حلوا. فهذا الإنسان طعمه حلو وفي خير في نفسه، لكن خيره أقل لأنه عنده علم أقل. أما الملازم للقرآن بملازمته للقرآن كان علمه أكثر فكان خيره أكثر. الصنف الثالث هو المنافق، مثل الفاجر أو مثل المنافق، يقرأ القرآن لكن هذا القرآن حج عليه لأنه يقرأ ولا يعمل. فمن بعيد ترى إنسان قريب من القرآن أو صوته جميل بالقرآن أو يتغنى بالقرآن أو حتى يسترزق بالقرآن وصوته جميل وأفعاله ودائما يتلو من بعيد كالريحانة، تشمي رائحتها من بعيد، لكن إذا اقتربتي منها أو تناولتيها طعمها مر لأنه هو في نفسه خبيث، ولكن كان القرآن مطية حتى يصل إلى أمور الدنيوية أو مصالح الدنيوية. والأخير هو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، هذا الذي جمع الشر كله، لا يوجد عنده أي ذرة من إيمان ولا عنده حظ من القرآن، فهذا هو جمع كل الشر. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس بحسب علاقتهم بالقرآن، فأفضل الناس وخير الناس وأكمل الناس إيمانا هم أهل القرآن. وهذا جاء أيضا في أحاديث أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني الخيرية المطلقة، أفضل البشر، خير البشر الذي يتعلم القرآن ويعلم هذا القرآن، فلا يقف علم القرآن عنده بل يبلغ ويدعو إليه. هذه أول كرامة. الكرامة الثانية أو الفضيلة الثانية من فضائل أهل القرآن وأكرم بهم وأنعم أنهم أهل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أنا أعلم أنه كلنا يعرف هذا الحديث وكلنا يحفظ هذا الحديث وكلنا مر عليه هذا الحديث مئات المرات، ولكن دعونا نقف قليلا بقلوبنا مع هذا الحديث. إحنا لما بنحكي كلمة أهل، أهلك، أمك، أبوك، أخوتك، بالنسبة إلنا كبشر الأهل هم العزوة، والأهل هم السند، والأهل هم الأمان، والأهل هم الحب الحقيقي. بيشعر الإنسان إنه لو كل الدنيا خذلته أهله ما بيخذلوه، لو كل الدنيا نظرت له بمنظور معين أو أساءت الظن فيه أهله ما بيسيء الظن فيه. كنت تحتاج إنك تكوني بهندامك وبدباقتك أمام الناس، لكن أمام أهلك لا، هم الحب الصافي غير المشروط. الأهل اللي أنت معاكي في البيت، بمعنى أنك أنت ملازم لإلهم، حتى لو أنت كان عندك عمل، كان عندك دراسة، كان عندك جامعة، مردك أنك ترجعي لهم وتكوني في كنفهم. فتخيلي لما يكون هذا التشبيه، أهل الله هم أهل القرآن، بمعنى أهل القرآن أقرب الناس إلى الله عز وجل، كما إنهم الأهل أقرب الناس للإنسان، وكما هم الأهل سند وعزوة وأمان، كذلك أهل القرآن لهم الحفظ والعناية والرعاية والتدبير من الله عز وجل، كما هو شأن الأهل. فالله عز وجل يدبر لهم ويرحمهم، والله عز وجل يعتني بهم ويحفظهم، كما إن الأهل هم الحب الحقيقي ومنبع الحنان. كذلك أهل القرآن لما يكونوا هم أهل الله وخاصته، قربهم من الله عز وجل، حب الله عز وجل لهم وحبهم لله عز وجل. وكما إن الأهل دائما بيكونوا حريصين على تعليم أولادهم الصح والخطأ، وضعهم في أحسن مدارس، وضعهم في أفضل مساجد، ويلتمسوا لهم أفضل شيء، كذلك أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أولياؤه الذين لما كانوا أولياؤه وكانوا أقرب الناس إليه، كان هم الذين يصطفيهم الله عز وجل ليكونوا سمعه الذي يسمع به، سمعهم الذي يسمع به، وبصرهم الذين يبصرون به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألهم وإن سألوه يعطينهم أو استعاذوا به يعيذنهم. فلا يوجد أحد أقرب لهذه الولاية وهذه المنزلة من أهل القرآن. وحتى يكون الإنسان فعلا من أهل القرآن يحتاج إلى ملازمة. لا ينال هذا الشرف، ولا ينال هذه المنزلة، ولا ينال هذه الرتبة العالية التي لا ينازعهم عليها أحد آخر من الخلق، أهل القرآن وهذه الخصيصة، إلا إذا كانوا في علاقتهم مع القرآن كما هو علاقة الإنسان مع أهله: المصاحبة، الملازمة، القرب والحب. حتى يكون الإنسان من أهل القرآن فيكون بذلك من أهل الله، عليه أن يكون ملازما للقرآن في كل أحواله، ويقترب من هذه المنزلة إذا كان حافظا. لأن الإنسان الذي لا يحفظ ربما يتدبر، ولكنه تمر عليه آية يتدبرها، يعمل بها، تؤثر في يوم ويومين ثلاث. لكن الحافظ لأنه يحفظ ويتعاهد هذا الحفظ، فهو دائما مع القرآن في كل يوم، لابد أن يكون له نصيب من القرآن. فلأنه يحفظ لابد أن يقرأ، ولأنه يقرأ يريد الحفظ لابد أن يردد، وربما يحتاج لأن يستمع حتى يكون حفظه متينا ومتقنا وصحيحا. فأهل الحفظ هم أكثر الناس ملازمة، وأكثر الناس ترداداً وتكراراً للآيات، ونظراً في المصحف. لذلك كلما كان الإنسان قريب من كلام الله سبحانه وتعالى بحفظه، بالعمل به، بتدبره، بتلاوته، بتعلمه، بتعليمه، كان قريباً من الله سبحانه وتعالى، وأنعم بها منزلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيضاً الكرامة الثالثة، أن أهل القرآن أو من معه شيء من القرآن مقدم في الزواج، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم حفظ المرء للقرآن أو لشيء منه بديلاً عن المهر، بل هو أغلى من كل مهور الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: هل لا تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: هي ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال الرجل: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج تزوج. إحنا الآن لا نتكلم عن سور طويلة ويكون حافظ البقرة وحافظ سورة النور، حتى قصار السور هي أغلى من كل أموال الدنيا. بل قد يكون إنسان يملك من الغنى في الدنيا ومن الأموال، لكن ليس فيه أخلاق القرآن، فيكون تعسا لزوجه. أما إذا كان معه شيء من القرآن، لو آية، لو سورة، وعاها في قلبه وحفظها وعمل بها فهو خير من ملك ممن ملك كل كنوز الدنيا. في حديث آخر في نفس المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتت امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغب بها النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها، فقام رجل قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. يعني لابد أن يكون هناك في مهر إكراما للمرأة وإكراما لوفادة المرأة على هذا الرجل، ولو كان أي شيء يقدم لها لو خاتم من حديد. فذهب الرجل ثم عاد وقال ما وجدت شيئا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما معك شيء؟ قال ما معي إلا إزاري، يعني لا يملك شيء، لا يملك فلس، لا يملك بيت، لا يملك إلا ما عليه من إزار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتها إزارك فماذا سيكون لك؟ يعني مش راح ينفع. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال الرجل معي سورة كذا وكذا وكذا، عدد بعض السور التي يحفظها. فأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تقرأها عن ظهر قلب؟ حافظها؟ قال الرجل نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية انطلق فقد ملكتكها فعلمها من القرآن. يعني انظر المعنى، أول شيء أنه فعلا أنه الإنسان يستشعر أنه الغنى الحقيقي بما معه من القرآن. إذا أنت معك القرآن معك شيء من الدنيا، أنت أغنى الناس وأنت أغلى الناس. تخيلي أنه يكون القرآن مهر أو بديل عن مهر. إذا إحنا المهر هو إكرام لوفادة المرأة على الرجل، فما بالك لما يكون هذا الإكرام بالقرآن، وهو أكرم شيء عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا لما كان القرآن مهر النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلمها القرآن، وكأنه تعليمها القرآن بديل عن المال. تخيلين المعنى، من منا الآن في هذا الزمان يسأل عن حال الخاطب مع القرآن أو ماذا معه من قرآن؟ السؤال أو الاستفسار عن هذه النقطة ليس لأجل المفاخرة وليس لأجل أن يبدو علينا التدين أو الاستقامة وأخذنا واحد حافظ القرآن أو صف القرآن أو العشر أجزاء، وإنما السؤال حتى يكون يعلم أن من كان معه شيء من القرآن فهو اصطفاء من الله، هذا شخص حبه الله، ومن معه شيء من القرآن حتى يعلم غيره فعلمها، كأنه يعلمها القرآن. وأيضا من كان معه شيء من القرآن ولو لم يكن كل القرآن وكان يأخذ الكتاب بقوة بمعنى أن يلتزم بما في القرآن، فهذا أقرب الناس إلى أن يكون طيب الأخلاق مع كل البشر، فما بالك مع شريكة حياته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن خلقه كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل القرآن بديل للمهر، بل هو أغلى من كل مهور الدنيا. أيضا من الكرامات، أو خلينا نحكي الكرامة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهل القرآن وحفاظ القرآن في القيادة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم حافظ القرآن في القيادة وفي الجيوش. فروى ابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث بعثا وهم نفر، بعث يعني جيش، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر القائد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معكم من القرآن؟ فاستقرأهم، يعني كان يمر على واحد واحد يستقرأ ماذا معه من القرآن. فمر على رجل منهم هو من أحدثهم سنا، يعني أصغر واحد فيهم. طبعا الناس اللي حفظت معنى سورة البقرة تركز في هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير أو يعني أصغرهم سنا ماذا معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وكذا وسورة البقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد، قال معك سورة البقرة؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت أميرهم. انتهت القصة والدرس لهون؟ لا، لم ينتهي. قام رجل من أشرفهم، يعني واحد من السادات اللي كان يطمع في هذه القيادة، فقال، أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا رسول الله ما منعني ألا أتعلم القرآن إلا خشية ألا أقوم به. سبحان الله، هذا المبرر أو هاي الحجة موجودة إلى زماننا هذا. يعني في كثير من الناس بتخاف إنها تقدم على حفظ القرآن أو تكون حافظة للقرآن مسؤولية. أنا بديش الناس ينظروا لي إني أنا مش لازم أغلط، بدي أكون إنسانة عادية زيهم، ما حدا يحط علي مجهر، هاي تكليف عظيم إني أنا أحفظ. فبيعرضوا، بدخلهم الشيطان من هذا المدخل، كما كان هذا الرجل، ما منعني ألا أتعلم القرآن إلا خشية ألا أقوم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هاي رسالة لنا كلنا، وحديث جميل جميل جميل جدا، وموجود في صحيح ابن حبان، وللأسف يعني لا أدري لماذا هو لم ينتشر بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم القرآن واقرأه وارقد. لأنه اختلفوا شراح الحديث، هل معنى الرجل إني لا أقوم بهذا القرآن يعني لا أعمل فيه، ولا معناته أنه لا أقوم في الليل، لأنه اللي بيحفظ القرآن تعلم القرآن يجب أن يقوم في الليل أو يستحب بمعنى الاستحباب. لكن هم على المعنى الأول، أنه الأولى، المعنى الأولى القيام بالقرآن بمعنى القيام بكل ما جاء في القرآن والعمل فيه، حق العمل. وعلى كلا الأمرين ممكن أنه يفسر الحديث، لكن المعنى الأولى، الأول أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم القرآن واقرأه وارقد، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به، يعني عمل بما فيه أو قام في الليل، كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه في كل مكان. انظروا ما أجمل التشبيه، كمثل جراب محشو مسكا وهذا المسك تفوح ريحه في كل مكان، إذا كان قائم بالقرآن عامل به أو حتى قائم في الليل. ومن تعلمه فرقد، الرقود هنا بمعنى أنه نام عنه، أو الرقود بمعنى أنه لم يستطع العمل بكل ما فيه، هو في جوفه، يعني في قلبه اللي وعاه حفظه، هو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك. يعني الأول أفضل، لأنه كان يحفظه ويعلمه ويعمل بما فيه، فهو في قلبه وفي نفسه مسك، ويفوح بهذا المسك، بهذا العمل الذي يصدر منه والتطبيق للقرآن وتعليم الناس القرآن. وحتى لو حفظه ولم يستطع القيام بكل ما فيه، وقال بعض شراح الحديث لم يستطع تعليم الناس القرآن، يظل أيضا في هذه الخيرية العظيمة، أنه يحمل في جوفه مسك، وإن نام فهو وكئ على مسك، زي اللي نايم على مسك، حتى ولو لم تفح منه هذه الرائحة الطيبة وهذا المسك العظيم. فهذه الكرامة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم في القيادة، بل وقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الولاية والإمارة. يعني لما كان في عهد عمر بن الخطاب واستخلف على أهل مكة ابن أبزة، فاستغربوا من عمر وقال تستعمل علينا مولا من موالينا، يعني لا زال الطبقية كانت موجودة أنه تستعمل علينا مولا. فقال عمر رضي الله عنه تعالى وأرضاه بفقهه وبعلمه، لأنه الفاروق، قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنه قارئ للقرآن وعالم بالفرائض، أما إن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ليس مهم من أي طبقة ولا أين يسكن وما معه من مال ومن هو نسبه ومن هو حسبه ومن هو أهله ومن هو زوجه، مش مهم كل هذا. مولى كان عم، ليس مهما طالما معه القرآن، طالما هو عالم بالقرآن، فقيه بالقرآن، أصبح واليا بهذا القرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي رفعه إلى هذه المكانة وإلى هذا المنزلة. إذا كان القرآن هو أغلى شيء في هذا الوجود، فمن تمسك بالقرآن وعمل بالقرآن واقترب من هذا القرآن، كان دائما في عزة وفي رقي وفي رفعة كما هو شأن القرآن. لم يقل الله سبحانه وتعالى قاف القرآن والقرآن المجيد قرآن ذو العزة ذو الشرف، فكل ما اقترب الإنسان من هذا القرآن المجيد أخذ من عزة القرآن ومن مجد القرآن. لا ينبغي أنه يكون هدفه أنه يصل إلى ذلك، ولكن إذا اقترب هذا الاقتراب من القرآن كرامة من الله يؤتيه هذه الرفعة وهذه العزة وهذا الشرف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم حافظ القرآن وقارئ القرآن العامل به في قيادة الجيوش، وقدمه في الزواج، وقدمه في الولاية، فمن باب أولى كان إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قدمه في الصلاة لإمامة الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب الآن تقريبا إحنا أنهينا 6 نقاط، خلينا نكمل. من الكرامات، لم تنتهي الكرامات إلى هذا الحد، بل من كرامات أهل القرآن أو حفاظ القرآن أنه عصمة لهم من الضلال. مقصد سورة آل عمران كلها تتحدث عن الثبات، الثبات وكيفية الثبات ووسائل الثبات وأسباب الثبات. هنا إنه واحدة من أهم أسباب الثبات القرآن والاعتصام بالقرآن. الله سبحانه وتعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأنه هو سبيل الهداية. والله سبحانه وتعالى قال: هدى للمتقين. فمن أراد الهداية والثبات والعصمة من الضلال فعليه بهذا القرآن. وأيضا في هذا المعنى جاء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تشبيه جميل جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هذا القرآن سبب. معنى سبب حبل، زي في سورة الحج: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. سبب حبل. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الله أكبر. يعني التشبيه إنه هذا القرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. الحبل له طرفين، حبل القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بيد الناس. فإذا أمسكتي بهذا الحبل وشديتي على هذا الحبل ممدود لك من السماء، لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وهذا تماما ما نبحث عنه في الزمان الذي نعيشه، وفي الفتن التي ألمت بنا والشبهات التي تحيط بنا من كل حد وصوب. تريد الهداية، تريد الثبات مهما كانت الظروف، ومهما كنت في مكان مليء بهذه الأمور، التمسك بهذا الحبل والاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى. لو تذكروا لما تكلمنا في سورة آل عمران، الاعتصام هون مش بس أني أنا أكون دائما أقرأ القرآن، أفهم القرآن بالمواقف اللي أنا فيها، أبحث عن حلولي مع القرآن، أبحث كيف ثبت القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ثبت الصحابة، وكيف كانت قصص الأنبياء، وكل ما ذكر في القرآن فيها تثبيت للقلوب، تثبيت للإيمان. فالتثبيت والعصمة من الضلال والاستمساك بهذا الحبل لأني أفهم رسالة الله سبحانه وتعالى في كتابه، ليس فقط أني أحفظه أو أقرأه. أيضا من الكرامات لأهل القرآن أنهم هم أهل العلم الذين جمعوه من أصله ومنبعه الصحيح الأصيل. يقول الله سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. أعظم علم وأجل علم وأكرم علم العلم اللي رح تاخديه من القرآن. ليش؟ لأنه القرآن الذي يداوم على تلاوته أو على حفظه أو على تدبره يحصل له علوم صحيحة من مصدر صحيح ويقيني في عدة مجالات، وغالبا هذه المجالات التي تنفع وترفع في الآخرة. يعني لا يهمني أنه يكون الإنسان عالم ذرة لكنه لا يعلم شيء عن الله ولا عن الدين، لن ينفعه علمه في الذرة في الآخرة إذا كان ملحد ولا يعرف الله عز وجل. الكمال أنه الإنسان يجمع هذا وذاك، وأنه يوظف علم الدنيا للآخرة، فيتعرف في علوم الدنيا على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الخالق عز وجل. لكن لو ما معك إلا علم الآخرة فقد نجيتي. يكفي أن القرآن فيه علم بالله، اللي بده يتعرف على الله وعلى صفات الله عز وجل وعلى أسماء الله عز وجل يقرأ القرآن والآيات التي تتحدث عن الله عز وجل، فيصبح عند قارئ القرآن وحافظ القرآن علم بالله، يصبح عنده علم بالدنيا وبمنزلة الدنيا وعلم بالآخرة، ما فيها من أهوال، ما سيكون يوم القيامة، ما فيها من تقسيم، ما فيها من تفريق، من جزاءات، من موازين، يصبح عنده علم بالآخرة، وكذلك علم بقدر هذه الأمور، فيصبح يضع الأمور في مقدارها الذي هو ميزان القرآن، فيعظم الآخرة ويهون ويقلل الدنيا ويصغرها. يصبح عنده علم بالأحكام، يصبح عنده علم بالمقاصد، يصبح عنده علم بالشريعة، علم بالأنبياء، علم بالكتب السابقة، علم بالأخلاق، بالمعاملات، بكل ذلك. فالقرآن هو مصدر ومنبع العلم. فقبل أنه نقرأ كتب الناس وكتب البشر، اقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى. بدك تتعرفي على الله عز وجل أكثر، قبل ما أقرأ كتاب، أقرأ كتاب الله عز وجل وهو يتكلم عن نفسه، أفهم. إذا لم أفهم أستعين بمن يفهمني، لأنك لن تجدي وصف أجمل ولا أكمل إلا ما ذكره الله عز وجل عن نفسه، وكذلك كل ما ذكرنا. فهذه العلوم التي تقربنا لله عز وجل وللنجاة في الآخرة كلها منبعها وأصلها القرآن، وأكثر الناس علما بها أهل القرآن. أيضا من كرامات أهل القرآن أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تقديرهم واحترامهم وإكرامهم. يعني هو نفسه كريم وعزيز وشريف عند الله عز وجل، والله عز وجل يدعو الناس إلى إكرامه وإلى احترامه. تخيل إلى أين مكانته ومنزلته عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذو السلطان المقسط. إيش معنى الحديث؟ معنى الحديث إن من إجلال الله، بعض الأمور التي ذكرت في هذا الحديث هي من علامات إجلالك وتعظيمك لله. هاي العلامات متمثلة بماذا؟ أول شيء إكرامه بالشيبة المسلم، إنك تكرمي المسن كبير السن اللي شاب في هذا الإسلام. من إجلالك لله إنك تكرمي هذا الكبير في السن. طبعا هذا لوحده يعني موضوع كامل، كبار السن وحالنا معهم، نظرتنا لإلهم. من إجلال الله إنك تكرميهم، لأنه هذا له باع وعمر طويل في الإسلام وشاب في الإسلام. الثالث، الثاني اللي راح نشرحه، الثالث إكرام ذو السلطان المقصد، إنك تكرمي ذو السلطان المقصد. إذا كان إنسان في منصب ولاية وفي منصب قيادة وكان مقصد ومنصف، وهذا عزيز جدا وقليل ونادر وقليل ما هم، هذول أهل إنهم أيضا يكونوا أهل للإكرام. الثانية اللي بتعنينا: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. إيش معناها؟ أول شيء تخيلي إنه الله سبحانه وتعالى من تعظيمه إنك تعظمي الإنسان اللي حمل كلامه، وكفى بذلك فضل. لكن مين الحامل لكلامه؟ غير الغالي فيه. حكولك غير الغالي فيه بمعنى الغلو، بمعنى التشديد ومجاوزة الحد، المبالغة، سواء كانت هذه المبالغة إنه يبالغ في التجويد والحروف والتنطع بهاي الأمور بما يصرف عن تدبر معاني القرآن أو حتى المبالغة والغلو في القرآن نفسه وفي الأحكام الموجودة في القرآن، لأنه الدين كمل والدين وسط، ودائما في نهي عن الغلو في الدين. هاي الأولى. طب إيش معنى الجافي عنها؟ وهون معنى دقيق وخطير جدا جدا جدا. حكولك إنه قد يكون المعنى إنه اللي أعرض عن العمل فيه، يعني هو حامل للقرآن أو حافظ للقرآن لكن لا يعمل بالقرآن. لكن المعنى الثاني وهو الأخطر وربما هو الأقرب، لما إحنا بنحكي صار بيني وبين فلان جفوة، معناته أنا كنت على علاقة فيها فأنا سافرت أو صارت مشكلة أو صار بيننا إشي، فصار في جفاء في العلاقة، صار في برود في العلاقة، صار فيك جفوة في القلب. فحكولك معناها الجفاء إنه يترك القرآن بعدما علمه، لا سيما إذا نسي هذا القرآن تساهلا وإعراضا. يعني مثلا تكون واحدة حفظت القرآن وبعدين جفت عنه، بطلت حاملة للقرآن، حفظت القرآن في المدرسة في الجامعة في في في إجازة وبعد ذلك تركته، يعني صارت بالمناسبات تقرأ في رمضان بيوم الجمعة لما يصح لها وقت، هذا جفا. اقترب وكان في علاقة قوية وحفظ القرآن وبعدين انسحب أو بعد عن هذا القرآن، وحكولك لا سيما إن كان هذا تساهل أو إعراض. أنا خلاص ما عنديش وقت وأنا أصلاً حفظته خلصت، يعني شو بدي أعمل وليش بتضلني أقرأ وليش بتضلني أراجع. وهلأ رح نيجي إنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بتعاهد هذا القرآن وعدم تركه حتى لو الإنسان يعني بلغ درجة الإتقان في الحفظ. فالحديث إنه من كراماتهم إنه إكرامهم هو إكرام وإعظام وإجلال لله عز وجل. الأخيرة اللي هي لساتنا إحنا في كرامات الدنيا، إنه هؤلاء أهل القرآن صدورهم هي الوسيلة التي جعلت وعاء لكلام الله. صدورهم كانت هي مصدر التلقي. في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه مقتل أهل اليمامة، ودخل عليه عمر بن الخطاب وقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم القيامة، وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير. لأنه لم يكن بعد قد جمع القرآن، وكان هنا بداية مرحلة جمع القرآن، كان مصدر تعليم القرآن وتعلم القرآن ومعرفة القرآن الناس اللي حفظته، كان يؤخذ منهم القرآن، فلما قتلوا في هاي المعركة خشي أن يفقد القرآن بما يفقد من الناس الذين حفظوه في صدورهم، فكان ذلك سبب إنه يجمع القرآن. وربما نحن الآن يعني نعيش في هذا الزمان ونرى أنه يعني ربما يعني الموضوع شوي بعيد، الآن لدينا الجوالات عليها القرآن، مصاحف موجودة في كل مكان، في المساجد، في كل بيت في 10 مصاحف، يعني القرآن موجود. لكن لا تستبعدي هذا الأمر، الإنسان إذا سافر على أماكن نائية أو أماكن دول أوروبية أو عاش حقبة من أزمان معينة كان لا يجد مصحف، وإلى زماننا هذا يوجد أماكن على وجه هذه الأرض وجود المصحف فيها تهمة، سجون وجود المصحف فيها ممنوع، أو حتى من باب أولى الجوالات يمكن يكون فيها مصاحف، دول نائية تدخل في الإسلام وتطلب مصاحف ليس لديها مصاحف. لما كان الاتحاد السوفيتي وفعل ما فعل بالمسلمين وبأهل الدين كان يعذب من كان يملك مصحف. فهون تعرفي فضيلة وعظم منزلة الناس اللي حفظته، كانوا هم مصدر التلقي، ولا زالوا في بعض الأماكن اللي أنا ذكرتها. كانوا يلقن بعضهم البعض القرآن ويحفظ بعضهم البعض القرآن بما يوجد في قلوبهم، ما يوجد في صدورهم، لأنه لا يسمح لهم باقتناء المصحف. فتخيلي أنه يكون لك هذه الفضيلة، أنك لو اختفت لا قدر الله، أو كنت في مكان ليس فيه قرآن، قرآنك في قلبك وفي صدرك. طيب، إذا كان كل هذا لساتنا إحنا بنتكلم عن كرامات أهل القرآن في الدنيا، فما بالك بكراماتهم في الآخرة؟ أول شيء، ينالون في الآخرة أو حتى قبل الآخرة، بالمرحلة ما بين الدنيا والآخرة اللي هي اللحد، أو بسورة آل عمران إنه في غزوة أحد لما قتل عدد كبير من الصحابة واستشهدوا، وكانوا في منطقة جبلية وعرة وصعبة، وكان الحفر فيها صعب إنهم يحفروا قبور، فكانوا يضعوا كل اثنين في لحد، كل شهيدين في لحد واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. تخيل هذه الكرامة والتقديم حتى في الدفن، حتى في اللحد. وكما ذكرت أنهم يعني قال العلماء وقال المفسرون أن هاي كانت إشارة إلى ما سينالون من تقديم في درجات الآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة، فهذا إشارة إلى تقدمهم أيضا في الآخرة أهل القرآن وأكثر الناس أخذا للقرآن. هاي الأولى. إذا انتقل إلى الدار الآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تفصيل أكثر، يقول عليه الصلاة والسلام: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول القرآن لصاحبه: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك، أنا القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته. كل إنسان بتاجر يتمنى الربح من وراء هذه التجارة، هذا الإنسان تاجر مع القرآن، والآن حان وقت الربح والقطف. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم بهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. والحديث إسناده حسن، يعني سواء كان يقرأ بسرعة أو يقرأ مرتل، طالما هو يقرأ لا زال في صعود وفي ترقي. الشاهد من هذا الحديث ما ذكرناه في البداية، أنه يشفع لصاحبه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس المعنى: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالمعنى الذي أريد أن أصل له، لما يعني كان القرآن يلقى صاحبه بهيئة الرجل الشاحب ويقول: أنا صاحبك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. هناك شفاعة للقرآن لمن صحب هذا القرآن، لمن صحب هذا القرآن، أعلى رتبة اللي جمع بين الحفظ والعمل، صاحب القرآن في سلوكه وفي أعماله. لا تكون الصحبة فقط إني أنا أضل أراجع وأتعاهد وأردد الآيات، لكن أنا ما عنديش صحبة في القرآن في أحوالي. أنا أستغيب القرآن بيحكي ولا يغتب بعضكم بعضا، وآكل ربا والله عز وجل أعلن الحرب على آكل الربا، ولا أرتدي الحجاب الكامل والقرآن يدعو إلى الحجاب. قيس على ذلك أمور كثيرة. فهاي الصحبة، إني أصحب القرآن في كل أحوالي، أنا وين ما رحت أتمثل بالقرآن، أنا أي كلمة أقولها أتمثلها بالقرآن، أي خلق في كل حياتي في كل يوم بمر علي خلقي في القرآن. هاي الصحبة، الصحبة اللي بتكون في منزلة أعلى، إني أنا بلساني أردد وأكثر وبحالي كذلك. فهي المرتبة الكاملة. وهون نرجع لنقطة أنا صاحبك وشفيعاً لأصحابه. صاحب القرآن اللي ما تركه في الدنيا، ما تركه في خلقه، وما تركه في ماله، وما تركه في علاقاته، وما تركه بتشريعاته، ما ترك القرآن تلاوة وتعاهدا وحفظا، لا في حل ولا ترحال ولا في حضر ولا في سفر ولا انشغال ولا في مرض، ما في شيء أخذه من القرآن، كذلك القرآن لن يتركه حتى يشفع له، لن يتركه حتى يصحبه وينتهي به إلى رضوان الله عز وجل والجنة. كما إن الإنسان ما ترك القرآن، لما يموت القرآن ما راح يتركه. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن، يعني القرآن الذي يقول يدعو الله عز وجل، يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا ربي زده، مش بس التاج، يا ربي زده أكثر من ذلك، فيلبس حلة الكرامة، لباس الكرامة، ثم يقول يا ربي ارضى عنه، فيقال اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة. يعني إضافة لما ذكرنا إنه القرآن يشفع لصاحبه وينال به المكانة العالية، ينال أيضا رضوان الله وينال التكريم بالتيجان بحلة الكرامة وبتاج الكرامة، وينال كذلك ليس فقط كل هذا التكريم والاحتفال به، بل التكريم لوالديه الذين أكرما، فيلبسان حلة الكرامة، فيلبسان كما جاء في الحديث حلتين لا يقوم بهما أهل الدنيا، فيتساءلان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. هؤلاء الأبوين الذين كانوا مجرد سبب في وجود هذا الإنسان الذي حفظ وعمل بكلام الله عز وجل، ينالوا شيء من هذه الرفعة وشيء من هذه المنزلة العالية. وإحنا لما دائما نتذكر حديث اقرأ ورقة إنه يترقى في درجات الجنة، فإن لك بكل آية حسنة، الحديث المشهور، يعني لا أعرف لماذا يأتي على أذهان الناس وكأنه الدرج والإنسان يصعد في هذا الدرج حتى يصل إلى منزل عالية بما يحفظ وما معه من القرآن. الحقيقة إنه أمر الجنة أعظم من ذلك بكثير وأعرض من ذلك بكثير. لما دائما يأتي على بالنا الحديث اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، صحيح أن الجنة درجات، لهم درجات عند الله، كل إنسان بحسب مكانته وقربه وعمله يكون في درجات الجنة، إما أن يكون في مكان عالية أو في الوسط أو بحسب قربه من الله وبحسب عمله، كما أن النار دركات فالجنة درجات. ولكن يغيب عن أذهاننا عظم المنازل ما بين الدرجة والدرجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الجنة 100 درجة بين كل درجتين، هي مش زي الدرج، بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض، وأعلى درجة منها الفردوس يكون عليها العرش، وهي أوسط شيء في الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى. فإحنا لما بنتذكر حديث إنها اصعد ورقة ويتنقل درجات في الجنة، هو كل درجة يقرأها أو كل درجة يصل إليها بقراءته للقرآن هو صعود في مكان عالية، كل درجة إلى التي تليها كما بين السماء والأرض. أوليس ذلك يدعون إلى الاستزادة من قراءة القرآن والعمل فيه وحفظه؟ إذا كانت الدرجة الواحدة ما بين السماء والأرض، فما بالك بمن وصل مراحل وترقى في علاقته بالقرآن وترقى في حفظه للقرآن الكريم، فكان متقن لآياته، حافظ لحدوده. حديث واحد فقط من هذه الأحاديث أو هذه الكرامات سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة كفيلة إنها تشعل فينا الهمم وتوقظ فينا العزائم إن نسعى لحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. حديث واحد: إذا صدقت الله عز وجل يصدقك. إحنا إذا أردنا إن نكون من أغنياء الدنيا نبذل الأوقات ونسهر الليالي، وإذا أردنا أن ننجح في امتحان أو ننال درجة الطب أو الهندسة نقرأ الكتب بالمجلدات الضخمة العظيمة ونحفظ ونسهر الليالي ونتعب ونجد ونجتهد، كله جيد وجميل، لكن لماذا عندنا كل هذه الهمة للدنيا وليست عندنا همة دعوني أقول مماثلة للآخرة؟ مرت علينا سنوات دراسية حفظنا فيها قصائد وحفظنا فيها كتب وحفظنا فيها مؤلفات، نعجز إن نحفظ سورة من القرآن أو أجزاء من القرآن؟ لا تدع الشيطان يكبلك، أصدق النية وأصدق العزيمة. ودائما من لاح له الأجر هانت عليه التكاليف. لما نربط أنفسنا بهذه الأجور العظيمة في الآخرة وما وعدنا الله سبحانه وتعالى، نفس سورة آل عمران: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فإحنا نقرأ القرآن ونحفظ القرآن بهذه النوايا كلها، الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا وييسر لنا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يكفي عشان تحفظي القرآن تعرفي إنه عليك أن تبادري بحفظ هذا القرآن قبل أن يرفع. قبل قليل كنا نتكلم أن القرآن متيسر في كل مكان وبعض الأماكن لا، سيأتي زمان من علامات الساعة يرفع فيه القرآن. قل عبد الله بن مسعود: ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا قلب أحد إلا رفعت. مجرد أنه الإنسان يعني يفكر في هذا الأمر أو يتخيله قاسي ومؤلم جدا. تخيلي حياتك من غير قرآن، تخيلي قلبك من غير قرآن. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إذا أنت مش حافظة شيء من القرآن، فش في قلبك شيء تناجي فيه الله عز وجل أو تقرأي فيه بصلاتك، فهو كالبيت الخرب. فتخيلي أنه مجرد أن نفكر أنه من الممكن أنه يأتي علينا وقت لا يوجد قرآن لا في سطور ولا في مصاحف ولا حتى في قلب أحد. وقالوا يعني من معاني أو من الأسباب اللي سيكون في آخر الزمان أن يرفع القرآن عندما يتعطل العمل به ويعرض الناس عنه. فلا نريد أن نكون نعطل العمل بالقرآن أو نعرض عن القرآن. وابن مسعود لما تحدث بهذا الحديث أو قال هذا الأثر قال بعدها: قرأ قول الله عز وجل: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني ربما الإنسان يمر كثيرا على هذه الآية لكن قليل ما يتوقف عندها. الله عز وجل قادر، وإذا شاء ذهب بالقرآن الذي أوحاه، بالقرآن ذهب به من القلوب وذهب به من السطور. فنبادر بحفظ القرآن قبل أن يرفع من الصدور ومن السطور. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. طبعا الإنسان اللي حفظ القرآن أو يعني إلى حد ما يعني يراجعه أو أتم حفظ القرآن، مهمته ما انتهت مع القرآن. بداية إنها الخيرية المطلقة لمن تعلم القرآن وعلمه، لابد لمن تعلم القرآن إنه يعلمه وإنه ينشر هذا العلم وينشر هذا الفضل، ولابد أيضا لمن كان له حافظا أن يكون له سمت وعلاقة خاصة مع القرآن. نذكر في ذلك يعني قصة سالم مولى أبي حذيفة، لما كانوا في إحدى المعارك وجسد فعلا الموقف الحقيقي لحافظ القرآن ولأهل القرآن، لما خاض الجهاد وكان ينادي في ساحة المعركة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم، زينوا القرآن بأعمالكم. وكان سيفه يضرب كالصاعقة في جيش مسيلم الكذاب، وكان سالم يصيح في المعركة: بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من قبلي. الخيرية لما يكون إنسان حافظ وحامل للقرآن إنه يكون هو الجبل الصامد، فكان يقول: بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من قبلي. لكن هو حاشاه كان نعمة حامل القرآن، وكان سيفه صوالا جوالا في أعناق المرتدين. ولما بترت ساقه وكانت معه الراية والتقطها زيد بن الخطاب، تلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. واستشهد حافظ القرآن البطل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: خذوا القرآن عن أربعة، عن عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. لذلك لما قيل إنه حافظ القرآن أو حامل القرآن هو حامل راية الإسلام. طب ليش جاء هذا التشبيه بالذات؟ لأنه كان معروف قديما لما يكون في معركة لابد إنه يكون لكل جيش راية، كل جيش له راية، وكان علامة صمود هذا الجيش وإنه لازال يقاتل أو انتصاره في المعركة بقاء الراية مرفوعة. عشان هيك بتفسر لنا كيف كانوا بالغزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لو بترت يده اليمنى أخذ الراية بيسرى زي جعفر الطيار، وإذا بترت التنتين حملها بصدره أو يأخذها غيره. يجب أن تبقى الراية مرفوعة، لأن سقوط الراية معناها انهزم الجيش. فلما يكون التشبيه إنه حامل القرآن حامل راية الإسلام، يعطيكي معنى إنه إذا أنت حاملة للقرآن ومش عاملة فيه، وحاملة للقرآن ومعرضة عنه، وحاملة للقرآن وأخلاقك عكس القرآن، أنت أسقطتي نظرة الناس للإسلام. ثباتك ثبات للناس، وسقوطك سقوط للناس. الأنظار كلها متجهة عليك، والمسؤولية ثقيلة، وكثير بنسمعها يعني: حافظ القرآن وبتعمل كذا، حافظ القرآن وبتسوي كذا وكذا في حماتها، حافظ القرآن ومش محافظ على زوجها أو على مال زوجها. حامل القرآن حامل راية الإسلام. إذا بدك الإسلام يكون عزيز والراية تظل مرفوعة عالية، كوني أهل لهاي الراية. كان عمر بن الخطاب في هذا المعنى يقول: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم، فقد وضح لكم الطريق، ولا تكونوا عيالا على الناس، لأن كل الأنظار عليكم. ارفعوا رؤوسكم وامشوا بين الناس في الإصلاح، ولا تدعوا الراية تسقط منكم، راية الإسلام. لا تسقطوا راية الإسلام. إذا أسقطها أهل القرآن وأسقطها حفظة القرآن، من الذي سيحملها ومن الذي سيقوم بها؟ أيضا لمن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى حتى وإن أتقن عليه أن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعاهد هذا القرآن، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسه بيده، نفس محمد بيده، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وهذا التعاهد صحيح أنه يشمل الحفظ، الإنسان لو بعد عن القرآن شهر أو شهرين يتفلت حفظه حتى لو كان يعني أكثر الناس إتقانا، كلما ظللت على علاقة وصلة ومراجعة يبقى القرآن متمكن في صدرك وفي قلبك. ومع هذا يدخل في المعنى التعاهد أن يتعاهد القرآن بتفكره وتدبر آياته التي لا تنقضي عجائبها ولا يخلق من كثرة الرد. يعني حتى لو تدبرت السورة أو تدبرت الآية مرة، انظري فيها مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولو راجعتها مرة راجعيها أكثر حتى يتمكن القرآن من قلبك. أيضا لمن حفظ القرآن أو حتى شيء من القرآن أو حفظ شيء من القرآن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه وأشركه مع نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وبما أنه شريك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة اللي هي أنه أوحي إليه القرآن وتلقى هذا القرآن وعافي صدر وبلغ للناس، فحافظ القرآن سواء من حفظ كله أو حفظ جزءا منه أولى الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعوة في حقه أوجب وآكد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، فكيف بمن كان معه كل الآيات؟ ماذا فعلنا بها وماذا دعونا إليها؟ وقد فقه وحفظوا القرآن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تلك المنزلة وتلك المكانة وتلك الرفعة لحامل القرآن وحافظ القرآن. فكان أبو عبد الرحمن السلمي إذا ختم عليه الخاتم القرآن أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال له: يا هذا اتق الله، فما أعرف أن أحدا خيرا منك إن أنت عملت بالذي علمت. أنت الآن لا يوجد أحد خيرا منك إن عملت بالذي علمت. وأيضا مما قيل إنه من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين منكبيه إلا أنه لا يوحى إليه. يعني أصلا كان وحي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في صدره، فكان حافظا للقرآن وكان يبلغ ويدعو الناس إلى التوحيد بهذا القرآن. فمن حفظ القرآن نال شيء من مهمات النبوة ونال شيء من شرف النبوة، أن القرآن أدرج بين منكبيه.